بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 77 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يبارك لنا فيما علمنا، ويرزقنا العمل بما نعلم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. كنا نتكلم في باب أبواب الهمز، وبدأنا بالهمز المفرد، وتكلم الشيخ فيه عن بعض التغيرات التي تطرأ على الهمز المفرد عند القراء. واليوم حلقة النوع الثاني من الهمز المفرد، وهو النقل، تغيير الهمزة بالنقل. قال النوع الثاني من المفرد، صفحة 858 من الكتاب. قال النوع الثاني من المفرد، أي الهمز المفرد، يعني الهمز الذي تنقل حركته إلى الساكن قبله. وهذا الباب العمد فيه سيدنا الإمام ورش رحمه الله عز وجل ورضي عنه. الهمز الذي تنقل حركته إلى الساكن قبله، أي أن، طيب، نقرأ كلام الشيخ قبل ما نفسر كلام، وهو أكيد هيفسره إن شاء الله. قال: وهو لغة لبعض العرب، وهو لغة لبعض العرب، أي أن النقل لغة لبعض القبائل العربية، أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمزة. دي معنى النقل. معنى النقل أنني أنقل الحركة اللي على الهمزة، أنقلها إلى الساكن قبلها، أصبح الساكن قبل همزة محرك، وجردت الهمزة من حركتها ثم حذفت. هذا هو النقل. قال: اعلم أن ورشا باتفاق من طريقيه طريقي من طريق ورش هما الأزرق والأصبهاني، باتفاق من طريقيه وصلا ووقفا، أي أن النقل اتفق طريق ورش على النقل عنه وصلا ووقفا. هذه القراءة وصلا ووقفا، نعم أحسنتم. وكذا ابن جماز هذا هو الراوي الثاني عن سيدنا الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع رضي الله عنه. قال فيما رضي الله عنه، يعني كدعاء وليس اصطلاحا انفرد به الصحابة، يعني وهو سيدنا الإمام أبو جعفر أدرك من الصحابة أم سلمة رضي الله تعالى عنهم. قال: في من فرد بالهذل عن أصحابه، عن الهاشمي عنه، أي أن هذا هو طريق النقل عن ابن جماز. وكذا ابن جماز في من فرد به الهذلي، الهذلي هذا صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين، عن أصحابه عن الهاشمي عنه. وهو رواية العمري عن أصحابه عن أبي جعفر. تمام. ينقلاني الضمير يعود على هذا الضمير، ضمير التثنية، يعود على من؟ يعود على ورش ويمين وابن جماز. قال: ينقلاني حركة همزة القطع إلى الحرف الساكن الذي يليها من آخر الكلمة التي قبلها. الذي يليها من آخر الكلمة التي قبلها. دي بمعنى الكلام ممكن يعني يوهم بعض الناس إن الهمز إن الساكن بعد الهمز، لا هو الساكن قبل الهمز. قال للحرف الساكن الذي يليها من آخر الكلمة التي قبلها، لكن ما أوضح العبارة كلمة التي قبلها. يبقى إذن لا بد أن يكون الساكن، نعم أحسنتم، لا بد أن يكون الساكن قبل الهمز وليس بعده. قال فتحرك الساكن بحركة الهمزة، لو فتحة الساكن قبلها يبقى مفتوح. من آمن، من آمن يبقى من آمن هكذا. وتسقط الهمزة بعد ما ناخد الحركة، قلنا كان بعد ما نأخذ الحركة من على الهمزة أصبحت متجردة من الحركة، فلما تجردت من حركتها سقطت في القراءة. وتسقط الهمزة، وهذه اللغة الفصحى في النقل. فيقول في نحو المرأة والكمأة المرة والكمة، احنا عندنا في مصر بنقول كده المرة، بس دي يعني في اللغة الدارجة بيعتبروها عيب شوية، كلمة المرة يعني كان حطاط يعني في الأسلوب. والكمة، لكن هي كما ترون لغة فصيحة، يعني المرأة نقلنا حركة الهمزة الفتحة إلى الراء قبلها فأصبحت المرأة بحذف الهمزة، وحكي إبقاء الهمزة وتدبيرها. قال وحكي إبقاء الهمزة وتدبيرها بحركة ما قبلها، وحكي إبقاء الهمزة وتدبيرها بحركة ما قبلها، فيقولون المراه والكماه بمادة بدل الهمزة. وهو ضعيف، وهو ضعيف، بل إذن الأفصح، الأفصح في النقل وهو المعمول به أن ننقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها ثم تحذف الهمزة كلية بدون أثر. قال وهو ضعيف اللي هو إبقاء الألف مكان الهمزة، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. بالمؤمنون، بالمؤمنون أي بصورة المؤمنون. قال وقد اشترطوا في الساكن إذن هذا هو النقل وتعريف النقل، ومن ناحية الفصاحة وغير الفصاحة في الوجه الثاني. ومن ينقل هو قلنا سيدنا ورش وسيدنا ابن جماز، وسيوافقهم بعض الرواة في بعض الكلمات. قال وقد اشترطوا في الساكن المنقول إليه أن يكون غير حرف مد. إذن النقل لابد له من شروط. قال وقد اشترطوا في الساكن المنقول إليه أن يكون غير حرف مد. إذن لا تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها إن كان حرف مد. إن كان حرف مد إذا النقل لا يكون إلا للحروف. غير حرف المد بس، وقد اشترطوا في الساكن المنقول إليه أن يكون غير حرف مد، سواء كان الساكن تنوينا أو لام تعريف، يعني الساكن الذي قبل الهمز أي نوع أيا كان نوعه. قال سواء كان الساكن تنوينا، يعني كما تعلمون أن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة. التنوين عبارة عن إيه؟ التنوين أصلا عبارة عن نون ساكنة. سميع، لو كتبناه كما نلفظ نكتب سين ميم ياء عين نون ساكنة، سميع عليم متاع هكذا. قال سواء كان ساكن تنوينا أو لام تعريف أو غير ذلك، أصليا كان أو زائدا. أصليا يعني من بنية الكلمة نفسها لا ينفك عن الكلمة. زائدا يعني يجوز تجريده من الكلمة، تجريد ايه؟ تجريد الساكن هذا، يعني ينفصل، منفصل عنها، زي مثلا من آمن متاع إلى الآخرة، ده كله زائد، الآخرة هو متصل رسما فقط لكن هو أصلا منفصل. نحو ايه؟ ومتاع إلى حين، ومتاع، ده تنوين، الأصل التنوين إن هو إيه؟ ساكن، ومتاع نون. طيب هنعمل إيه؟ هناخد الكسرة بتاعت إلى، نحرك بها النون هذه الساكنة، ومتاعني ومتاعني ومتاع ومتاعني لا حين. تمام كده؟ وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه، لأن سيدنا ورش بيمد ليه؟ بيمد اللين وسط وطول. وكل شيء أحصيناه، بحرك التنوين بحركة الفتح، وكل شيء أحصيناه. طيب خبيرنا لا خبي ألا ألا خبير ألا تعبدوا. تمام كده؟ طيب بعاد إرم، لأي يوم نجلت، لأي يوم نجلت. حامية ألهاكم، يقرأ ألهاكم طبعا بالفتح والتقليل، ونحو إيه؟ الآخرة الآخرة الآخرة، لأنه بيقرأها كبدل. الأرض، الإنسان، الإيمان، الأولى، الأخرى، الأخرى. ألا نجيت، وأخواته. تمام؟ يبقى هذه أمثلة على الكلمات التي تنقل إليها أو يطبق عليها تعريف النقل. وتلاحظوا إن طبعا كل هذه الكلمات هي زوائد، الساكن فيها زائد أي منفصل، الساكن فيها منفصل عن الكلمة، كله منفصل وليس متصل. وأخواته، سواء تقدمه همزة الاستفهام أم لم تتقدمه، نحو إيه؟ فلانة فلانة، ونحو إني تبت لان، نحو إيه؟ ألان خفف وآلان. كلمة ألان فلان بشرهن، وإني تبت لان ولان خفف، دي هذه كلمة الآن. فهذه الأمثلة الثلاثة الأولى خبرية وليست استفهامية، لأنه قال سواء تقدمت همزة الاستفهام أم لم تتقدمه، بمعنى الخبر، فأتى بالخبر الأول الثلاثة أمثلة الأولى، ثم وآلان وقد كنت آلان وقد كنتم به تستعجلون، هذه استفهامية، ده مثال على استفهام. وقوله عز وجل آلان وقد عصيت، وآلان حصحص الحق، آلان حصحص دي استفهامية ولا خبرية؟ آلان حصحص خبرية، فمن يستمع لان خبرية، ونحو منى من ومن أوفى، ولقد آتيناك، وقد أفلح، ألف لام ميم، ما حسب. فحدث لم، خلا ولا، الحرف هنا حرف لين وليس مد، فجاز فيه النقل، لكن النقل يمتنع على حرف المد ومد واللين، لكن خلوا إلى ده حرف لين فيجوز على فيه النقل. وابن آدم لقصد التخفيف. إذا ما علة النقل؟ ما هي علة النقل؟ التخفيف. سبب، لحظة يا جماعة. طيب لحظة، قال لقصد التخفيف ولم يسهل. طيب قال: ولم يسهل لكون السابق غير حرف مد. يبقى احنا سبب النقل قلنا التخفيف، لان احنا قلنا من انواع تخفيف الهمزه اما الابدال، ان ابدال حرف مد، واما النقل، واما الحذف، واما التسهيل. اربع وسائل او اربع طرق لتخفيف الهمزه. تكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الابدال وغيرهم. الان بنتكلم الان عن النقل. طيب، قال: وما علة النقل وما سبب النقل؟ لا، قال: لقصد التخفيف. يعني هذا النقل قصد التخفيف كما تعلمون. ولم يسهل لكون السابق حرف مد. طيب، ليه ما استعملناش التسهيل؟ ليه ما احنا قلنا التغيير في الهمزة اكتر من طريقة. عندنا الابدال والتسهيل والنقل والحذف. طيب، هنا قال النقل قصد التخفيف. طب ما انا ممكن اخف. طب تخفيف حركة، تخفيف النطق بالهمز، قصد التخفيف هي تخفيف النطق بالهمز. قال: ولم يسهل لكون السابق حرف مد. ولم يسهل لكون ولكون السابق. طب ليه ما خففناش الهمزة في هذه الأمثلة بالتسهيل بين؟ قال: لكون السابق غير حرف مد. لكون السابق، أي أن علة النقل هنا أو عدم التسهيل في هذه الكلمات أن السابق للهمزة ليس حرف مد، ولم يحذف رأسا لعدم الدلالة. طيب، يبقى العلة الأولى ليه ما قرأناهوش بالتسهيل؟ رقم واحد، لأن السابق ليس حرف مد. رقم اتنين، ولم يحذف. طب ليه ما غيرناش بالحذف؟ ليه ما غيرناش بالحذف مباشرة من غير نقل؟ من غير نقل. يبقى احنا هو الوقت سأل سؤالين وبجاوب عليهم. لماذا لم نغير في هذه الكلمات بالتسهيل؟ قال: لأن الحرف السابق للهمزة غير حرف مد، ليس حرف مد. طب لماذا لم نستخدم وسيلة الحذف مباشرة من غير نقل؟ لأن الحذف كما تعلمون وسيلة من وسائل تخفيف الهمزة. قال: لعدم الدلالة واجتماع الساكن غالبا. يعني ايه لعدم الدلالة؟ لأنني لو حذفت الهمزة في هذه الكلمات لن تدل على المعنى الأصلي، سيكون فيها إيهام. يعني مثلا قد أفلح، هقول قد فلح فتغير المعنى، تغير المعنى في بعض الكلمات. وقال: واجتماع الساكن غالبا. واجتماع الساكن، يعني مثلا عندنا قد أفلح، قد أفلح. طب لو حذفت الهمزة، لو حذفت الهمزة، عندي الدال ساكنة والفاء ساكنة، صح؟ قال واجتماع الساكن غالب. يبقى عندنا سؤالين وإجابتهم. أول سؤال: ليه ما استخدمناش التسهيل بين في القراءة في هذه الأمثلة؟ الإجابة رقم واحد، الإجابة لأن الساكن قبل الهمزة ليس حرف مد. الساكن قبل الهمزة ليس حرف مد. طيب، لماذا لم نستخدم الحذف مباشرة من غير نقل من وسائل تغيير الهمزة؟ قال: لأن لعدم رقم واحد لعدم الدلالة. رقم اتنين، لأن الحذف سينتج عنه اجتماع ساكنين غالبا. الحذف سينتج عنه اجتماع غالبين كما وضحنا في كلمة قد أفلح. قال: فتوصل لحذفها، فتوصل بدل ما نقرأ بالتسهيل، وبدل ما نحذف مباشرة ناخد طريقة أخرى. قال: فتوصل لحذفها بنقل حركتها إلى ما قبلها. هنحذفها، صح، هنحذفها بس بطريقة أخرى. ايه هي الطريقة؟ ان احنا قبل ما نحذف الهمزة، ناخد حركتها، نضعها على الساكن قبلها حتى لا يجتمع ساكنين. تمام كده؟ قال: فتوصل لحذفها بنقل حركتها إلى ما قبلها فسكنت، وتحرك ما قبلها ثم حذفها مخففة لدلالة حركتها عليها، وأمن التقاء الساكنين. يبقى النقل أفاد أكتر من شيء. النقل لما احنا استخدمنا النقل هذه الطريقة بدل الحذف مباشرة هكذا، بدل الحذف من غير نقل، النقل أفاد أكتر من حاجة. رقم واحد إن هو نقلنا الحركة الحرف اللي قبل ثم حذفها مخففة للحركة اللي قبل الهمزة، حركة الحرف. هذا دليل على الهمزة المحذوفة. دليل على الهمزة، يعني مثلا كلمة من آمن، من آمن. طيب انت لما تيجي تقرأ من آمن، من آمن. طيب شيء طبيعي ان اللي يجي يسألك ليه حركت النون دي من غير ما يعرف اصلا موضوع النقل وموضوع الهمزات. طب ليه حركت النون دي واصلها السكون؟ فاما هو يفهم من نفسه ان دي اصلا كانت دلالة للهمزة التي بعدها، او انت تعرفه ان دي دلالة على كان موجود هنا حرف الهمزة. اذا فالنقل افاد ان حركة الحرف الذي قبل الهمزة هو دليل على الهمزة المحذوفة. قال: ثم حذفها مخففة لدلالة حركتها عليها. رقم اتنين، بعد ما حركنا الحرف الأول أمن التقاء الساكنين. أمن التقاء الساكنين، خرجنا من مأزق اللي هو التقاء الساكنين، لأن لو كنا حذفناه من غير نقل الحركة كان يلتقي ساكنين. فلما أخذنا حركتها وضعناها على الحرف الذي قبلها حصل عندي خروج من مشكلة التقاء الساكنين. قال: وقد خرج بهمزة القطع، يعني من هو الوقت بيعمل لك إيه؟ بيخرج محترزات التعريف. لأن من تعريف النقل أن يكون الهمزة الذي أنقل حركتها تكون همزة قطع وليست همزة وصل. قال: وقد خرج بهمزة القطع من التعريف الذي عرفه ألف لام ميم الله، لأن الهمز الألف من اسم الله عز وجل هي همزة وصل وليست همزة قطع. قال: وقد خرج بهمزة القطع ألف لام ميم الله خلافا لمدعيه وبقيد السكون. وبقيد السكون يعني ايه بقيد السكون؟ يعني لابد عشان انقل، لازم لكي انقل ان يكون الحرف اللي قبل الهمزة حرف ساكن. قال: وبقيد السكون معناها وخرج بقيد السكون الكتاب افلا. هعرف انقل حركة لا تتراكب حركتين، يعني الحرف الواحد ما ياخدش حركتين. هو الحرف بياخد حركة واحدة، الحرف بياخد حركة واحدة. فعند الكتابة أفلا ده هذا متحرك، فما ينفعش فيه إيه النقل. قال: لعدم قبول المتحرك الحركة. يعني إيه لعدم قبول المتحرك الحركة؟ معناه بالبلد كده أن الحرف لا يأخذ حركتين، هو بياخد حركة واحدة فقط. وبغير حرف مد نحو يا أيها، يعني هو لو يعني الآن ماذا نفعل الآن؟ من أول الصفحة دي ماذا نتكلم؟ نتكلم عن محترزات تعريف النقل. محترزات تعريف النقل، يعني لما جينا عرفنا نقول النقل حركة الهمزة إلى الساكن المفصول قبلها، إلى الساكن المفصول قبلها، وبشرط إن يكون الساكن ده ساكن سكون حقيقي أو ساكن صحيح. خرجنا من التعريف همزة القط اللي هي همزة الوصل، وخرج بقيد السكون أن الحرف اللي قبل الهمزة لو متحرك مش هينفع فيه النقل، وخرج بقيد السكون الصحيح حرف المد، فما ينفعش إن أنا أنقل على حرف المد حركة الهمزة التي بعده زي يا أيها، يا ألف ألف مد، وأيها همزة قاطع، والألف المد بتكون ساكنة، فينفع أنقل حركة الهمزة اللي على كلمة أيها إلى حرف المد التي قبلها؟ قال هذا لا يجوز. وقالوا آمنا، قالوا آمنا، وفي أنفسكم، هذه كلها أمثلة على عدم النقل على حرف المد. قال لتعذر التحريك في الألف، لأن الألف دايما ساكنة، فمش هينفع عن كلها حركة الهمزة اللي بعدها، أصلا ما بتتحركش، الألف دايما ساكنة. وتغليب المد في الواو، قالوا آمنا، والياء للأصالة، ولذا نقل في اللين نحو خلو إلى خلو إلى. طبعا نقلنا على الواو لأنها ليست مد، بل هي حرف لين كما مر. ودخل في قوله بزائد تاء التأنيث، ودخل في قوله بزائد تاء التأنيث نحو وقال تخرج، وقال تخرج، يعني ايه؟ يعني ليس شرطا أن يكون الساكن اللي قبل الهمزة، ليس كما قلنا، لا يشترط أن يكون أصليا من الكلمة، بل ممكن أن يكون زائد عن الكلمة التي قبلها، لأنه بمنزلة الجزء، بمنزلة الجزء، يعني من جزء من الكلمة يعني. قال واعلم أن لام التعريف وإن اشتد اتصالها بما دخلت عليه حتى رسمت معه كجزء الكلمة الواحدة، يعني لام التعريف تأخذ حكم الايه. قال واعلم أن لام التعريف وإن اشتد اتصالها بما دخلت عليه حتى رسمت معه كجزء الكلمة الواحدة فهي في حكم المنفصل، كما قلنا قبل ذلك أن لام التعريف أو ال في حكم المنفصل عن الكلمة لأنها زائدة عليها، لأنها لو سقطت لم يخت ليه؟ قال لأنها لو سقطت لم يختل معنى الكلمة، فلذا ذكرت مع المنفصل الذي تنقل إليه والذي يسقط عليه في باب السكت أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ثم إن لام التعريف عند سيبويه حرف تعريف بنفسها، يعني أصلا في ال دي ال، في علماء بيقولوا إن آل هذه زائدة، يعني آل التعريفية ألف واللام، وسيبويه بيقول إن اللام نفسها لام تعريف، اللام لوحدها فقط من غير الألف هي لام تعريف. قال ثم لام التعريف عند سيبويه حرف تعريف بنفسها، والألف قبلها ألف وصلي، ولذا تسقط في الدرج، يعني الألف دي بنأتي بها فقط للوصول إلى اللام، لأن اللام بتكون ساكنة. وقال الخليل الهمزة للقطع والتعريف حصل بهما، يعني عندنا قولين اهو، قول السيبويه وقول الخليل بن احمد، التعريف حصل بهما بألف واللام، ويتفرع عليه إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف وقصد الابتداء، يعني يتفرع على هذا القولان، إن قول سيبويه إن اللام لوحدها فقط، وقول الخليل ان الالف واللام التعريف، هيتفرع على هذا الكلام اوجه في الابتداء بهذه الكلمه المنقول اليها، سنعلم بعد كده ان يعني احنا احيانا في اوجه القراءه اما ننطق نقرا بالالف الوصل، او نسقط الف الوصل وننطق باللام مباشره في حاله الايه الابتداء، زي كلمة الاسم مثلا، نقرأ مثلا في حالة الابتداء الاسم أو الاسم. قال تفرع عليه إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف وقصد الابتداء على مذهب الناقل، وقصد الابتداء على مذهب الناقل، فعلى مذهب الخليل يبتدأ بالهمزة، على مذهب الخليل لأن اللي ابتدأ بالهمزة ليه؟ ليه نبتدأ بالهمزة؟ لأن الخليل قال إن ألف واللام هي نفسها الاثنين هم يعتبروا تعريف لام تعريف مع بعض، وبعدها اللام محركة الآخرة. وعلى مذهب سيبوي إن اعتد بالعارض ابتدأ باللام، لو اعتدنا إن العارض خلاص إن اللام تحركت ما عدناش عايز ما أصبح لا أصبحنا لسنا في حاجة إلى الألف، لأن الألف يأتي بها للوصول إلى الساكن، فممكن نقرأ لآخرة الاسم من غير الألف. قال إن اعتد بالعرض ابتدأ باللام، وإن اعتد بالأصل ابتدأ بالهمزة، وهذان الوجهان في كل لام نقل إليها وعند كل ناقل، وعند كل ناقل. طيب احنا كده الوقت اللي قعدناه كام؟ اخذنا وقت 30 دقيقة. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذه النصف ساعة خير وبركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.